بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع حديث قدسي جديد، وحديث اليوم أيضا يتعلق بجملة من المسائل العقائدية العظيمة، كذلك هو في فضل هذه الأمة الكريمة، وكيف أن هذه الأمة أمة الإسلام جعلها الله سبحانه وتعالى مفضلة على سائر الأمم، ولذلك فإن أمة الإسلام لها في الجنة نصف الجنة، لها في الجنة نصف الجنة. فالأمة الإسلامية لها في الجنة نصفها، بل ذهب بعض العلماء إلى أنه قد ورد في بعض الروايات ما ربما يحتمل أن لها في الجنة الثلثين، أي ثلثي الجنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. أما الحديث الذي بين أيدينا فهو مروي عند أئمة الحديث، ونأخذ اليوم رواية البخاري رحمه الله تعالى ورواية الترمذي. أما رواية البخاري رحمه الله تعالى فقد ذكر البخاري بسنده، قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: يقول الله عز وجل يوم القيامة: يا آدم، قال يقول: لبيك ربنا وسعديك، قال فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل 1000 أراه قال 999. قال: فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. قال: فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأجوج ومأجوج 999، ومنكم 1. قال: ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. قال: وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال: فكبرنا. قال: ثم ثلث أهل الجنة. قال: فكبرنا. قال: ثم شطر أهل الجنة. قال: فكبرنا. هذه رواية البخاري، وقد رواه الترمذي بألفاظ قريبة من ذلك، وبوب له باب بيان كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. ورواية الترمذي رحمه الله تعالى فقد ذكر بسنده عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت: يا أيها الناس، اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال أنزلت عليه هذه وهو في سفر، أي أنزلت عليه هذه الآيات وهو في سفر، فقال أتدرون أي يوم ذلك؟ فقالوا الله ورسوله أعلم، أي أتدرون أي يوم يقال فيه أو يحدث فيه هذا؟ يوم تضع كل ذات حمل حملها وتذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. قال أتدرون أي يوم ذلك؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال ذلك يوم يقول الله لآدم ابعث بعث النار. قال فقال يا رب وما بعث النار؟ قال 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. قال فأنشأ المسلمون يبكون. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. قال فيؤخذ العدد من الجاهلية، فإن تمت وإلا كملت من المنافقين أو كملت من المنافقين. وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة أو كالشامة في جنب البعير. قال ثم قال إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فكبروا. قال ثم قال إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال فكبروا. قال لا أدري، أي الراوي، قال لا أدري قال الثلثين أم لا. فهذا الحديث العظيم من الأحاديث القدسية فيه كلام الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة مع آدم عليه السلام. وكما في رواية البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم حكى ذلك فقال يقول الله عز وجل يوم القيامة، أي في يوم القيامة عندما يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين ليحاسبهم سبحانه وتعالى، فينادي الله سبحانه وتعالى بين يدي ذلك يا آدم يا آدم. قال يقول لبيك ربنا وسعديك. ولماذا آدم مع أن محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل من آدم؟ إنما نودي على آدم لأجل أنه أبو البشر، وقد خرج الناس جميعا من نسله، ولذلك فينادى يا آدم يقول لبيك ربنا وسعديك. لبيك ربنا وسعديك يعني أنا مستجيب وأجيب إجابة بعد إجابة، هذا معنى كلمة لبيك. وفي قول المحرم لبيك اللهم لبيك، أي أنا أجيب دعوتك إجابة بعد إجابة. فينادي الله عز وجل يا آدم فيقول لبيك ربنا وسعديك، أي لبيك ربنا أنا أستجيب إجابة بعد إجابة، وسعديك أي وأطلب منك أن تسعدني إسعادا بعزتك وجلالك. ولذلك هو يستغل ذلك ويسأل ربه لبيك وسعديك، أي أنا أستجيب وأطلب منك أن تجعل لي السعادة. فهذا يوم الامتحان الأعظم، وهذا يوم الفصل. أي نعم. فيقول يا آدم، قال فينادي بصوت، وفي ذلك دليل على أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام مسموع. قال فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. الله عز وجل يقول له: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يقول: يا رب، وما بعث النار؟ قال: من كل 1000 أراه قال، أي الراوي يقول يعني 999. قال: من كل 1999. نسأل الله العفو والعافية. يعني من ذرية آدم يخرج من كل 1999 إلى النار، وواحد إلى الجنة. يعني 1 في 1000، 1 في 1000 من ذرية آدم يدخل الجنة 1 في 1000. ولذلك لما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فحينئذ تضع الحامل حملها ويشيب الوليد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حينئذ يكون هذا هو الحال، تضع كل ذات حمل حملها، أي أنه في هذا المشهد عندما يسمع الناس يوم القيامة أن من كل 1000 منهم 1 فقط هو الذي سينجو، يصيبهم عند ذلك الهلع والفزع والخوف الشديد، حتى أنه لو وجدت، على تفسير، لو وجدت امرأة حامل لنزل حملها رغما عنها من خوفها ومن شدة هول الموقف، ولو أن هناك امرأة تحمل رضيعا، وما أعظم رحمة الأم برضيعها، فعند ذلك تزهل عنه وتتركه من شدة هول الموقف. من كل 1000 ينجو؟ نسأل الله العفو والعافية. يعني عفانا الله وإياكم من البلاء والكرب والمحن ونحو ذلك. تعالى كده في هموم الدنيا والعياذ بالله وبلائها، لو فرض مثلا 1000 محبوسون في مكان، وهذا المكان مكان يشق عليهم أنهم فيه، ينتظرون أن يقال لهم: قد جاءكم الفرج، اخرجوا، نجوت. فإذا بمناد ينادي فيهم: لن ينجو منكم إلا 1، لن ينجو منكم إلا 1، 1000، لن يخرج منكم أحد إلا 1. كيف يكون هم هؤلاء وحزنهم؟ أنت تقول: ما هو، طب وليه ما في 1 هيخرج؟ نعم، 1 في 1000. ولذلك كيف يكون حزن هؤلاء؟ ما حدش هيخرج، لأن 1 في 1000 دي نسبة ضئيلة جدا. ولذلك يحدث ذلك: تضع كل ذات حمل حملها، وتذهل كل مرضعة عما أرضعت، ويشيب الوليد. يعني لو أن هناك وليد، طفل صغير يعني، لشاب من هول الموقف، كل هذه الشدة يوم القيامة ثم لا ينجو إلا 1 في 1000، هذا موقف عصيب وشديد. ولذلك لما سمع ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. شق ذلك عليهم حتى تغيرت وجوههم، خوف، فزع. وفي الرواية الأخرى قال: فأنشأ المسلمون يبكون. قال: فأنشأ المسلمون يبكون، يعني جعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبكون من كل 1 ينجو. وفي الرواية الثالثة عند الترمذي أيضا قال: فبئس القوم حتى ما أبدوا بضحكة. فبئس القوم حتى ما أبدوا بضحكة، يعني ظهر عليهم الحزن والكآبة حتى ما رؤية على وجه واحد منهم ولو بسمة من شدة الحزن. وفي الرواية التي قبلها قال فأنشأ المسلمون يبكون. وفي رواية البخاري قال فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. تغيرت وجوههم. الروايات باختلافها دي ده دليل على الضبط العظيم جدا. هذا من الصحابة يروي ما رآه في البقعة التي كان يجلس فيها، وآخر يروي في البقعة الأخرى، وآخر بيروي في البقعة الأخرى. يعني واحد قاعد في بقعة رأى أن الناس الذين فيه شق عليهم حتى طيرت الوجوه، والآخر قال فأنشأ المسلمون يبكون، صوت البكاء في المسجد، والآخر قال فبئس القوم حتى ما أبدوا ضحكة. الوجوه تحولت إلى وجوه حزينة كئيبة ومكتئبة من هول هذا المشهد ومن هول هذا الأمر. إنه لن ينجو من الناس إلا في كل ألف واحد. هذه مسألة عظيمة جدا. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما سيأتي لشق ذلك على الناس، إن من كل ألف واحد. مسألة شديدة جدا. تصور أنت، طب اللي قاعدين في المسجد ما يطلعوش كلهم على بعض 100 واحد، حط عليهم 10 يعني 10 زيهم وتقول يطلع من دول واحد؟ صعبة جدا. والصحابة ومن هم الصحابة؟ من كل 1000 واحد الله، وكل الحال اللي هم فيه ده كله من كل 1000 واحد. ولذلك شق عليهم ذلك. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم، البشير صلوات الله وسلامه عليه، الرؤوف صلوات الله وسلامه عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. الحمد لله، هذه رحمة من الله عز وجل بالأمة الإسلامية. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنكم بإذن الله من أهل الجنة، لأنه من أمة يأجوج ومأجوج يدخل مقابل كل واحد من المسلمين 999. هذا العدد الفظيع في هذه الأمة. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيكم أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتاه. كثرت عددهم فظيع جدا، يأجوج ومأجوج عددهم فظيع جدا، حتى حكى النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على هذا. قال فيمر أولهم بالبحيرة فإذا كان آخرهم لا يجد فيها ماء. أولهم يمر يشربه، على ما يجي آخر واحد ما يلاقيش ماء في البحيرة، بحر بحاله يشربوه. انظر، هذا يدل على عظيم عددهم وكثرتهم. بل وإنهم إذا ظهروا لا يقدر أحد على مواجهتهم، حتى النبي ومن معه من المؤمنين في هذا العصر. أي نعم، فإنه في زمن ظهور يأجوج ومأجوج يكون وجود المسيح عليه السلام، يكون قد نزل المسيح عليه السلام، ويكون قبلها قد حقق انتصارا عظيما للمسلمين، وهو أنه يقودهم في حرب الدجال، ويقتل المسيح الدجال، ويقتل المسلمون يومها اليهود. حرب شرسة جدا، الدجال واليهود، ومع ذلك يواجههم المسلمون بقيادة المسيح عليه السلام. لكن إذا ظهر يأجوج ومأجوج فيقال للمسيح عليه السلام تحرز بعبادي، فإني قد أخرجت عبادا لي لا طاقة لكم بهم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا قدرة لكم على مواجهتهم. فيتحرز المسلمون في الأودية والجبال والشعاب ونحو ذلك، فيفسد يأجوج ومأجوج في الأرض فسادا عظيما، حتى يتضرع المؤمنون ويدعون ربهم سبحانه وتعالى، فيرسل الله عز وجل عليهم النغف فيقتلهم، فيموتون كلهم موتة واحدة، وتمتلئ الأرض بزهمهم ونتنهم. انظر، الأرض كلها تتملأ بأجسامهم لما ماتوا. عددهم قد ايه دول؟ عددهم رهيب جدا، حتى تمتلئ الأرض بزهمهم ونتنهم، فيرسل الله طيرا فتحملها فتلقيها إلى آخر ما جاء في أمر يأجوج ومأجوج. فدل ذلك على عظيم عددهم. ثم هذا الحديث كذلك صريح في ذلك، قال من يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر السبب فيه أن الكفار في الأرض كثيرون، أن الكفار في الأرض كثيرون، ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك في القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الخلق كفر. وقال الله عز وجل: ولئن اتبعت أكثر من في الأرض يضلوك. سنة كونية موجودة أن أكثر الناس وأكثر الأرض كفر، ولن تكون الأرض فيها أهل إيمان يغلبون إلا في زمن المسيح، إلا في زمن المسيح. فإنه في زمن المسيح عليه السلام، أي في زمن نزوله، فإنه سيقتل الدجال ويقتل المسلمون اليهود، ويؤمن أهل الكتاب من النصارى الذين في هذا الوقت فيؤمنون، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته فيؤمنون. إذا رأوا المسيح عليه السلام علموا أنه عبد ورب، وعلموا أنه عبد ورسول وليس رب يعبد، فيؤمنون. ويقاتل المسيح والمسلمون اليهود، فعند ذلك يغلب المسلمون اليهود ويزول الكفر من الأرض، لأن المسيح عليه السلام عند ذلك لن يقبل إلا الإسلام، فلا يقبل الجزية، ويضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، ولا يقبل إلا الإسلام. فعند ذلك لا يكون في الأرض كافر واحد، مفيش، مش هيبقى في الأرض ولا واحد كافر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير العيش زمن المسيح. ده خير العيش اللي ما يكونش فيه كفار في الأرض خالص، وما يكونش فيه كفر في الأرض ولو بكلمة واحدة. سبحان الله، ده مجتمع نموذجي جدا، مجتمع طبعا مش هيحصل إلا في هذه المدة فقط، ولم يحصل قبل ذلك إلا في فترة يسيرة، وهي العشرة قرون التي كانت بين آدم ونوح، كانت كلها على التوحيد. أما في زمن المسيح فكذلك لن يكون في الأرض كفر. ثم يعود الناس رويدا رويدا أو بالتدريج يعودون إلى المعاصي، ثم الكفر، ثم الشرك، ثم والعياذ بالله يعم الكفر الأرض، نعوذ بالله، ويكون المسيح قد مات عليه الصلاة والسلام. فعند ذلك عندما يظهر يأجوج ومأجوج ويكون هذا الأمر، فيظهر عددهم وكثرتهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الأمة أن هذا العدد بسبب كثرة الكفرة في الخلق. وسبحان الله، سنة موجودة كونية في أي زمان، تنظر في عدد الناس في الأرض تجد النسبة الأكبر كفار في كل زمان، تنظر تجد النسبة الأكبر كفار. يعني انظر مثلا في زماننا عدد المسلمين حوالي 1.5 مليار، طب عدد الكفار في الأرض 6 مليارات أو يزيد تقريبا. فانظر إلى هذا العدد الفظيع جدا، ولذلك هذه الأعداد الرهيبة هي التي جعلت أهل النار أكثر من أهل الجنة. أهل النار عددهم أكثر من أهل الجنة، يعني نسأل الله العفو والعافية. لو عملت كده نظرة كده، نسأل الله العافية، يعني عافينا وإياكم، نظرة كده يعني نقول كده نظرة استقرائية أو افتراضية للمشهد، تجد النار مقدسة والعياذ بالله زحمة، والجنة رحيبة واسعة واسعة، لأن عدد أهل النار والعياذ بالله كثير، وده من الكرب كمان اللي يشوف النار، تزاحم أهل النار جوه النار مع سعة النار الرهيبة دي والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو ألقي حجر من شفير جهنم يصل إلى قعرها بعد 70 خريفة، أو كما قال 70 سنة بيسقط، 70 سنة، ده انت لو رميت حجر من أعلى مكان في ثواني تلاقيه في الأرض. انظر 70 خريفا دل على سعة عمق النار أو يعني شدة عمق النار والعياذ بالله، وانظر إلى سعتها والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، 70,000 زمام، الزمام اللي هو بتمسك منه الشيء، لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، 70,000 ملك عشان يقدروا يتحكموا في النار، مع كل زمام 70,000 زمام، ومع كل زمام 70,000 ملك، ملائكة هم أشد الملائكة قوة. قال: فتزفر زفرة لولا ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأهلكت أهل الموقف، يعني لولا أن ربنا سخر لها هذا لأهلكت أهل الموقف، تزفر زفرة فقط النار. نسأل الله العفو والعافية. وعندما يلقى فيها أهلها: كلما ألقي فيها فوج فوق فوج تقول: هل من مزيد، هل من مزيد، هل من مزيد، نعوذ بالله، فهي كالمطحنة من غير أن يموت من يلقى فيها. نسأل الله العفو والعافية. وعدد الكفار أكثر أهل الأرض، من كل 1,999 كفرة، نسأل الله العافية. قال: ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، في جنب الثور الأبيض، يعني يبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعني تشق على أنفسكم ولا تجدوا في أنفسكم من ذلك، وإن كنتم تظنون أنكم في عددكم مثلا هذا من كل 1,000 واحد، لا، ليس كذلك، بل أنتم في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، يعني أنتم كلكم كده ينفع يتقال عليكم الواحد في الإيه؟ في 1,000، الواحد في 1,000، إنجاز التعبير يعني كده، فأنتم الواحد الناجي ده، الواحد اللي هو اللي ربنا جعله الفلاح. أي نعم. قال: ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود. وانظر إلى هذا الفضل الذي أعطاه الله عز وجل لهذه الأمة، وانظر إلى ما فضلك الله به، فضلك بالإسلام والإيمان، وهناك من هلك ودخل النار وازدحمت بهم النار وازداد عذابهم، وأنت قد نجاك الله بالتوحيد والإسلام، لكن ليس هذا معناه أنك في منأى عن النار، بل كل إنسان معرض للنار، وذلك لأنه ما من إنسان إلا وسيمر فوق النار، والسعيد هو الذي ينجيه الله فيمر عليها مرورا سريعا، وكل إنسان يمر بحسب حاله وعمله، حتى يصل الأمر ببعض الناس أنه يظل يمر على هذه النار العظيمة سنين طويلة، سنين طويلة، نسأل الله العافية، يمر على النار العيال الصراط، بل ربما يصل بعض الأمر ببعض الناس أن يسقط في النار والعياذ بالله. تقول أنت: أليس هو موحد؟ أليس هو قد وعده الله أن يدخله الجنة يوما؟ أي نعم، لكن إن استحق العذاب وكتب الله له أن يعاقب على هذا العذاب يعاقب في النار ويدخل مع الكفرة يعيش معهم في النار والعياذ بالله، يعيش حياة الكرب والغم والهم التي لحظة واحدة فيها تنسي أعظم نعيم في الدنيا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال يؤتى بأنعم رجل من أهل الدنيا؟ أنعم واحد كسرى ولا قيصر ولا حد من الموجودين دلوقتي مثلا، أنعم واحد من أهل الدنيا فيغمس غمسة في النار. بص كده، بص كده في النار، يغمس غمسة في النار ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. انظر، ده طول عمره معلقة ذهب في بقه زي بيقوله، طول عمره عايش ما عندوش مشكلة واحدة، أنعم أهل الأرض ما عندوش أي مشكلة، عايش حياة على أنعم ما يكون، يغمس غمسة واحدة. أما لو دخل النار بقى، غمسة واحدة في النار تنسيه كل ما رأى من النعيم في الدنيا. ولذلك كذلك الجنة، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الجنة، نعيمها ينسيك كل شقاء في الدنيا، مرض، فقر، خوف، غير ذلك، ينسيك نعيم الجنة كل ذلك، كل أحزان الدنيا. أبأس إنسان في الدنيا، الحمد لله ما ظنش حد فينا منهم، وإلا في غيرنا كتير أبأس منا، عنده أمراض طول عمره بيعانيها، وفقير طول عمره، وربما بيزلزل طول عمره، على الأقل على الأقل زي إخوانكم مثلا اللي عايشين تحت النار ليل نهار من المسلمين، سواء في الصين ولا في فلسطين ولا في أفغانستان ولا غيره، فقر وخوف وممكن أمراض وجراح وآلام ليل نهار. وصورة أبأس إنسان في الدنيا حاول أن أنت تتخيلها، أبأس إنسان ما شافش يوم في الدنيا حلو، طول عمره تعبان في الدنيا، لكنه كان على الإيمان، فينظر في الجنة نظرة تنسيه كل بؤس الدنيا، تنسيك كل حاجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. أحيانا وإحنا في الدنيا لما الواحد فينا يروح متاع كده من متاع الدنيا الضعيف جدا اللي ما يساويش ولا ما ينفعش أقيس حط، ممكن أخوه كده يقوم يقول له تعبير وهو يقول له، بيقول له تعالى بقى أنا هفسحك فسحة النهاردة هتنسيك كل الإيه؟ كل المشاكل اللي أنت فيها، مش كده؟ والفسحة دي هتكون في حديقة ولا مش عارف شاطئ كده هادي ولا حاجة، مش هو ده؟ هنسيك كل الهم اللي أنت شفته. فما بالك إذا كانت النظرة وكان الترويح في الجنة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأشقى رجل أو بأبأس رجل من أهل الدنيا فيغمس في الجنة غمسة ثم يقال له هل رأيت شقاء قط؟ بعض الروايات هل مر بك شقاء قط؟ يقول والله يا رب ما مر بي شقاء قط. انت في حياتك شفت تعب؟ تعب تعب مين ده؟ هو كل ده اتنسه بهذه النظرة في الجنة، انسته كل شيء، خلاص هيصير من مكان من أهل المكان هذا، هيصير من أهل هذه الدار. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال ثم أنتم في الناس كالشعرة السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود، وإني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. قال فكبرنا أبو سعيد رضي الله عنه. والله يا أخوانا في بعض الوقفات العجيبة كده، أبو سعيد ده كان قد إيه رضي الله عنه؟ أبو سعيد مات النبي صلى الله عليه وسلم وشاب ربما جاوز العشرين أو عند العشرين، بقليل يعني جوز 20 بغير أو هو عند 20. أبو سعيد الخدري رضي الله، شوف الشباب الشباب الإسلام والرعيل الأول كيف كانت فطنتهم. قال فكبرنا. لماذا يكبرون؟ والتكبير يكون إما للفرح وإما للإيه؟ للاستعظام الأمر، استعظام الأمر. فكبروا طبعا، فرحة عظيمة جدا إن هم المسلمين ربع الأهل الجنة، يبقى ابتداء نجوا من مسألة واحد في الألف، ابتداء نجوا من مسألة إن هم واحد في الألف، لا لا ده ربع الجنة، يبقى احنا مش معنيين بحكاية 999 دي بإذن الله. قال فكبرنا، قال ثم ثلث أهل الجنة، يعني قال لهم وإني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال فكبرنا، قال وإني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. قال فكبرنا، في الرواية التي عند الترمذي قال ولا أدري أقال الثلثين أم لا. وفي هذا ترغيب عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صار يخبرهم بالأمر، إما أن الله يوحي إليه على الفور في لحظته ربع أهل الجنة ثم يزيدهم ثم يزيدهم، أو أنه صلى الله عليه وسلم صار يتدرج بهم ليأخذهم إلى أعلى ما يفرحون به أنهم صاروا نصف أهل الجنة. ولذلك الأمة الإسلامية لها في الجنة نصف الجنة، فرحوا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. نصف الجنة أي نعم، يعني نص الجنة كده للأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أي نعم، والنص الثاني للمسلمين من الأمم السابقة، للمسلمين من الأمم السابقة. وفي رواية الترمذي التي ذكرناها قال النبي صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، أي لما بكوا قال قاربوا وسددوا، فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. يعني لا تخافوا، إنما هذا العدد الرهيب من أهل النار بسبب أنه ما جاء نبي من الأنبياء إلا وكان بين يديه جاهلية، وأهل الجاهلية من أهل النار. فتصور أنت 124 ألف نبي ونصول، لما كل رسول ونبي من دول يأتي بين يديه جاهلية آلاف مؤلفة، ولذلك كثر عدد أهل النار والعياذ بالله. قال فإن لم تكن فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية. قال فيؤخذ العدد من الجاهلية. قال فإن تمت وإلا كملت أو كملت من المنافقين. من المنافقين، الأمة الإسلامية فيها عدد كبير أيضا يعلنون الإسلام والعياذ بالله وهم ليسوا بمسلمين، عدد كبير الهوية المسلمين والحقيقة ليسوا مسلمين، الظاهر مسلمين والحقيقة ليسوا مسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تمت وإلا كملت من المنافقين، يعني إنه هتجد المنافقين أيضا معاهم، لأن المنافقين أكفر الكفار، أكفر الكفار. سبحان الله، ممكن كان بيقف في الصف وبيروح يحج، وواقف في الصف ومش عارف ايه ونحو ذلك، وبيروح يحج ويصور وبيحج والكلام ده كله، وهو والعياذ بالله اكفر الكفار، وذلك لان الله قال ذلك، قال ان المنافقين في الدرك الاسفل، اشد درجات العذاب للمنافق والعياذ بالله، وذلك لانه يخدع المؤمنين، عامل نفسه مسلم ومسمي نفسه مسلم وكاتب في البطاقة مسلم، وممكن يدخل ممكن برضو المسجد وممكن يعمل حاجات زي المسلمين، لكنه يكره الإسلام والعياذ بالله، ويكيد للإسلام ويفرح بهزيمة المسلمين، ويعين الكفار ويحب الكفار ويوالي الكفار ويتمنى هزيمة المسلمين ونصرة الكفار وغير ذلك. يبقى ده فعلا مش مسلم حقيقي، إنما مسلم في الإيه؟ في الظاهر، والعياذ بالله. قال: وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة في ذراع الدابة. العلامة، العلامة في الذراع، يعني معناها أنها صغيرة. قال: أو كالشامة في جنب البعير، أيضا علامة في جنب البعير، بالنسبة للجسم الكلي هي صغيرة، لكن هذه الكمية هي التي تدخل الجنة، هي التي لها نصف الجنة. قال: ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: فكبروا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. قال: فكبروا. قال: لا أدري، قال الثلثين أم لا. هذا الحديث العظيم فيه من الفضل العظيم، أو فيه من بيان الفضل العظيم لهذه الأمة الإسلامية، أن لها عند الله عز وجل نصف الجنة، وأن الله كرمها بذلك. وفيه كذلك أن سنة الله الماضية أن كثيرا من الخلق يكفرون بالله عز وجل، والله لا يضره كفر الكفار ولا ينفعه إيمان الناس، ولكنه سبحانه وتعالى جعل ذلك سنة كونية ليرى الناس وليختبر الناس بمثل هذه السنة الكونية. فإن كثيرا من الناس يفتن في ذلك، يقول: ما الناس كلها بتعمل؟ لأنه يرى الكثرة من حوله هالكة، والعياذ بالله، الكثرة من أهل النار، يقول: ما العالم كله مش كده؟ ما الناس كلها بتعمل؟ ما الناس كلها عايشة كده؟ مش معنى أنتوا يعني اللي عايزين تغيروا؟ لذلك نقول لهذا الذي يريد أن يغير هذا بإذن الله من الواحد في 99 أو في 999، هو من الغرباء، فكن أنت كذلك مثله، كن أنت كذلك من الغرباء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء الإسلام غريبا ويعود غريبا، فطوبى للغرباء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاء الإسلام غريبا ويعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ولذلك فلا تغتر بكثرة الهالكين ولا بكثرة الكفار، فإن الله عز وجل جعل من سنته الكونية أن الكفار عددهم كثير، ليختبرك وليرى منك صبرك على ذلك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين، وأن يجعلنا من المؤمنين، وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنة، أن يقبضنا على الإسلام، وأن يتوفنا مسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.